سورة الأعراف الصفحة 63 بعد 100. معاني الكلمات: بأسنا، عذابنا، بياتا، ليلى، أولم يهدي، أولم يتبين، يرثون، يسكنون، ونطبع، نختم.